فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك السيال كسو دواذا برنامج كدو حواريسيدو هذا هانو كلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان عاو وحن دين سو قد بدونا حل ديبان كترسان دولادا فدرال كو جوغا بلدوينو ولا عكمو جيي داقالا دي مانتك دعاي أغار كمقالة داس يبولا برد إساقو قرينو خسارة سو قاري إيدا مدى حركة مجاهدين تال شبابنا أي سولة بكعليين هواينكا كو داغن دقمدا سبلالي او مجاهدين تاكو وريجيي هاديدا كالدوان ويسوكو جرالعاق إياقب مهيمة واحد مغلي دونتان عدد كي لغا جيديي مناسبات دي اي كو وريجينا يين واحد سيدو كالعاو دوحا كو داقايسا دونتان مناسبات كدعدي داقان كبوسار اي ولايد اسلامي غاي هكادو تاسو باشا سونفورة اي قبيل كسادي اي كو دورتاي نبادون عصوب واحد مغلي دونتان كلمات كي غوب تاس لغا جيديي كلنا إيمان تيسوغي مادين حل بانا دولودة فترالك أو بوق يقايلة كسو دمادي يغو كسو هو جيستي وزير لوكي نيو خطبات وجيدين لها وحاد لغيسة دونتان قار كمي ده هذا اللذي أي وزير كو عيريين يبوق هرييي كلن كودا قار كمي ده هذا تكو دقن ديغان كقوبد ليا دولاتك مغالة ده مقديش أو كعبان يا سرقال كترسن دولودة فترالك أو دول كودا بوبيا واني دين سو قد بدونا عباش دودا وديار قروة برامش كدو حواريسي دو دميسيران السامي دين العظيم هو السامي. وهاقا حل ديبان كترسن دولودة فدرالك وجوغة مغالدة بلدوين ايا وحو ولعك موجيه دقالو ما انتكا دعاي اغارك مغالدة سيسيدو كلبولة برده إسا قودن كالقيرين وخسارو علو السوغاري ما انتا عيدا مدى مجاهدين تال شباب ايا ورر كمينا هوايكا قلين دولاتك مقالة بلدوين إياسدو كلبولة برده وحا كودنتي وغيران شن أسكري كان مقالة بلدوين خسارة يالغا سوشيغ ياولو آن فافاهن ديراد لغهيلين هالكا ويرر كاكمينكا هايكا دعاي دولاتك مقالة بولة برده لوغد دي لإمام الكهير شابيلي وغيران شن أسكري يدون لكا كلالوغو داواعي أفر أسكري وكجرو سرقال كي عيدان كواتي وكان حيل ديبانك أو كعبان إيا ويرر كاس خسارة هلوغو قيستي سيدو كلان شيغيا إن حركة مجاهدين تل شباب صولة بكعليسي مدام بريهان قلاف سياسة دو كجري قبل كي غارحان مغالة بردوين وحمود إن معويس ليدي انت بادن امو هاد عيدان كان دراوشت لو بدل ايكوصا وضع حرودين مغالة بو قلافك السياسة دو مدام بريهان قلاف سياسة دو كجري قبل كي غارحان مغالة بردوين وحمود إن معويس ليدي انت بادن امو هاد عيدان كان دراوشت لو بدل ايكوصا وضع حرودين مغالة بو قلافك السياسة دو تاسو سببتي شباب كيني جانس اهلان لك بولو برتنين ويبي كسو قدبان بيري يبال يجعيبو يدولكاس هالكاس تغان لين عانيني كسو قدبان ويبي بير حاني ايو تغال وين هالكان كدعي الله عافيو ويلشي داو عمي رنتي عنا لين عينا قسارة عجري مرقو عارمنا اين لفو جغنادو فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. وهقاق هواينكا كو داقن داقمدا سابلالي ولايدي إسلامي غاهي شبه الله هوسي أيا وحي مجاهدين تاكو وريجيين هديدا كالدوان نويسوكو جرالعاق إيا أقب مهيمة مناسبت داوان كا داعدي مقالة دا سابلالي ولايدي إسلامي غاهي شبه الله هوسي أيا هواينكا نوحي كو وريجيين لعاق غاري ساكون إلا بقل أو دولار أو إسكاسو أروريين إسلامار كان أغو طالقالين إن لغو دردر قليو هولاها هلغن كاهي لغو لدرر يوشيه دالكا كسو دولي إكاسعودة سوماليا iyaga sidoo kale mujaahidiinta ku wareejiyay hadiyada kale oo kala duwan ugu horeen waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah haweenka wareejiyay hadiyadaha dhanka kalena mujaahidiinta dhiirigelin u sameeyay a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim wa idh akhadhna minan nabiyyiina miitsaaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي سبحانه وتعالى إن أياكم أصلا جهدي فربما ودريمي كرتان لببلوت إيقابك والألق ودنسو قدبي حقيقة وحل ديال سنكر ماهن وحل ديكرا ونفهر آد أقالئة أي سمايين قبلها مسلمات كأه كسوغن دقم السفل علي وحل حلقان aan uga qayb qaadanayna sidii gabdhaha saxaabiyadka ahay qaybtii dumarka ay ku lahaayeen anagoo ka fiirsanay maadaama walaaluhu ay furimaha tageen ay cadawga Ilaahay la xisaabtameen hoosheenina waxay ahayd inaan hor u qabsanay taasoo ah inaan diyaarino walaalaha mujaahidiinta ah in caagadihii saabanaha ahay ay biya ku shuban lahaayeen markii cadawga Ilaahay subxaana wa ta'ala ay la xisaabtamaayaan waxaan kaloo diyaarinay gooyaashii ee walaaluhu hubka hubsan lahaayeen dhaxanta in xisaabtanka cadawga dareemi kartaan in ribaadka ay ku jiraan inaan la qaybsano oo aan leenahay insha Allah ta'ala tanina ma ahaan doonto tii ugu horeysa ma ahaan doonto tii ugu dambeysana ma ahaan doonto insha Allah way isa raaci doonta waxaan leenahay fariinta aan walaalaha mujaahidiinta u gudbinayna waxay tahay inaan anaga la qaybsaneyno oo aan habeen iyo maalin aan u soo jeedno hadii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku sugan Sabalaale degmada Sabalaale inaan waqti walbo nafteena iyo maalkeena iyo maxaan ku dhahay aswaajteena iyo caruurteena aan u bixineyno billahi Ilaahay subxaana wa ta'ala dartiisa inaan u bixineyno cadawgana waxaan ku gilgilaynaa aan u sheegaynaa raggeenuna xisaab ayay idin kula jiraan dumarkeenuna waxay diyaar u yihiin inay garabkooda istaagaan cadawga wixii lagu baabi'in lahayna aan ku tala galno caagadihiina aan diyaarino buskudkiina aan maxaan ku dhahay dubno insha Allah halkaan marka waxaan walaalaha aan ku wareejinaynaa laba bilood gabdhuna furay sameeyeen falilahi alhamdu wal minnah Ilaahay subxaana wa ta'ala ma hadii ka gaarto 300 oo caagada ah ayaan diyaarinay caagada saabanaha ah waxaan kala u diyaarinay walaalaha ribaadku ku jira anaga oo la qaybsanayna ribaadkooda insha Allah xadiiska nabiga oo ah man jahaza ghaziyan faqad ghaza qofkii diyaariya qof mujaahid ah ee duulaya maxaan waasagoo duulay oo kale sidaas ayaan soo kicisay taas ayaan u diyaarsanahay cadawga Ilaahay subxaana wa ta'ala fariintan u gudbinayna waxay tahay إن شاء الله تعالى رجا وحكا دمبيا دمر قذالك الريحايا مرنا بسو مجيسنا يعني محايا لوحا دريميسا رجا فرمها كجرة أمرهباتك كجرة حدي محانكو راي هبين جي لعسان اي كدن بيان لها ين كولما إيسان حساب تمين لأكو حد أغاتا هبين ديار قروبي نفتو ذن أبحنا يسيد أم عمارة اي نبيق دفاع نبيق اي دفاع يسو أدقا لما يا ايا دحذين كمد وحانك لو أن وريجيني لبضاس بلو oo aad dareemi karto qof walba meeshaan ku sugan Ilaahay baa ku maasan 1200 oo lacagta dollarka ayaan ku wareejinayna walaalaha mujaahidiinta Ilaahay baa ku maasan falilahi alhamdu wal minna Ilaahay baan uga mahadcelinayna insha Allah ta'ala midanimadu dambeysa ma noqon doonto xamlada maanta ay bilaabeen gabdhaha sablaalana intaan kuma ekaan doonto insha Allah way soo raaci doona waxaan rajaynayna insha Allah bilaha soo aadan inaan walaalaha si laba jibaar ah aan uga farxino waana xaq ay nagu lahaayeen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فورين دراجة جوغا فريهم بانو ديراهايا فيعيلا دي سوبيهم بانكو فرح سناهاي فريد ويه إله وهكلا في الدين فردوس جنة ربي وهو فغصارك سيه. بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحن سلام يا مرتي شرفتك للدمن والمعودين تقنع سده ويوينك يا قبلها وحنك سلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان فرين أقدر يا أدوك إسلامك وحاد أقاتين المحان دلنا ويللها أهادين قبلها أهادين إن أكو بربارين إنو أدوك ودين أتهين وحر يهبين إذن لدقالي مدونان أنا كان وحاد أقاتين إن أدن قداشو ذكا حرسنين ودبسو عنو كل أن ديارنا وحيون الهايين وبكود وحادا أقاتان حفل دامان تلوف ليا وحاك دنبيو حب أن ورينجن دونو مك ويلش مجاهدين تنوحان وشيغا يا هويو ينكوذ ايان هاي قبضو هود ايان هاي والعال هود انوان هاي وحان اوغاتين انان قرم كينا تاغن هاي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزغارف الهديان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واسدع بما قال الرسول ولا تقف عن قلة الأنسال والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأماني لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان فإذا هم حملوا عليك فلا تكن فتعل حملتهم ولا بجباني والحق منسول وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. هلا مدني يا مروين يا مقاوير تيسوتيمد يا علماء ماموس كي يدرج هذا نحصل دوبا إذا كتاب النبي محمد نحل كي النبي محمد ناه إسا قبل كي دعي واقي بريا بقرمة كوتا عن أنا قلنا هذا نهاية وين كصوماليات أنا هينا أنت معناها قبلهان قرمت كقاضي أول الله قاضي علمذا معناها غير ذلك شيء أنا هاي ناقت أوين أنا أوين هاد يرون بغير إساق هذا وإسكت لنا وحن مركو أن مكرفون كوسق قلي وحدانو نهاية وين كي هاي بتصوماليات دبوهر كان كهيلنا إنا هرو مركان أهيلنا إنا علمذا هل هاي إسكت وهاي القلنا dumar iyo hawlo ka geerida hadiidina jannada dagatay maanta way ino difaac adag daayinayna garab gale dumar iyo hawlo ka geerida hadiidina jannada dagatay maanta mujahid waage darwa hayno la wada harsado mujahid waage darwa hayno la wada harsado miraayadi umada weeyo la fiirsana miraayadi umada weeyo la fiirsana arliga tawxiid kabeeyay ku ogayaan arliga tawxiid kabeeyay ku ogayaan kufriga meesho degana way ka kicinayaan kufriga meesho degana way ka kicinayaan ugaas ibraahim maxamed nuur waa naqiib ka noqday wilayadda islaamiga ah ee shabeelaha hoose munaasabadaas ayuu qayb ka ahaa halkaas ayuu isagana kelimad ka jeediyay bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أيها الكرام ضمان إله أبا محسن سبحانه وتعالى إن وافجي وقت كان غالقا نسوق جارسي جهاتك أو مردلين نسوق جارسي إله سنبلن جاركم هذين إن ثانيا هو ينكوحان لين أي الله هذا مبركيو casharadan allah idin furo awlaadana baar hel hadan kaga dhigo meelkii maalkii aad keenteen meesha ka soo baxsan ilaah buuxiyo xaqiiqdii waxaad ogaataan gobolka waxaa ka socda falyatana fasil mutanaafisuun gabdhaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan tartan bay wadaan gobollo kasta oo muslimku uu joogo ayana ay joogaan tartan ay wadaan gaar ahaan gobolka shabeelada hoose waa gobol ku aan baxay garab istaagidda jihaadka marka aan hooyooyinka maanta kow ma ahan oo laba ma ahan oo saddex ma ahan laakiin qaryadeeni sablaale oo aad iyo aad aan u jecelahay weliba aanay si gaar aan aad iyo aad i taabanayso waxaan leeyahay gabdhihii ku dadaalay barnaamijkan hasii laba laabaan mar kastana ha soo bandhigaano mar kastana ha sameeyaan ayaan leeyahay lianna hoosha la wada hool rabbaani ah weeye waxaa lagu raaligelinayaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan lagu caragelinayaa shaydaan iyo gaalo iyo qurun oo dhan baa lagu caragelinayaa waxaan lagu farxad geliyaa ilaahay weynaa waaxidka ah lianna waa jihaad waxaa socda jihaadkuna hooyooyinkanu ha qayb qaateen ragguna ha qayb qaateen mar allaale markay yidhaahdeen markuu yidhi xasan murtad oo yidhi shabaab waa webi malaaya ku jira webi malaaya ku jira ayuu yidhi shabaab markuu warkaas uu yidhi kadib uganda ayaa waxa u haystay asaga nabad ilaalin inay asaga ilaalinaysa u haystay ayaa waxaa lagu galay buul mareer waxay ku dhahay koodhama laydinka sheekeynayo ilaahay baa hasiimo ku riday baabi'iyey xasmiyey wiilashiini ama walaalihiina ayaa galay waxay ku dhigeen waad ogtihiin waxaa laga helay waxaan la koobi karin hooyoyinka waxaan leenahay allah idin barakeeyo allah idin guuleeyo caafimaad tama allah idin siiyo cudurada hooyooyinka dhib allah ka qaado hooyooyinka cudurada dhib allah ka qaado shayaadiinta iyo qurunka iyo baktiga idin dhib allah idin ka qaado waxaan leenahay jawaasiistana dhegaysanaysaa annaga waxaanu nahay mujaahidiin waxaana dagaal ku nahay gaalo iyo gaalo raac iyo jawaasiis waxaad ogaataan haddaad wax qaadi laheedeen mar horaad qaadi laheedeen xaaybowina toobad keena islaamkan idin gudbinaynaa tooba ninka keena toobadiis ilaahba aqbali kara laakiin islaamka u gudbinaynaa asagoo tooba hadduu yimaado hadduunan imaanin la qabtana hasiimo deg deg allah ku rido cudur aan bixin allah ku rido qalbiga indhahan allah tiraan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon cabdiraxmaan guutaali wuxuu ka mid yahay odayaasha gobolka shabeellaha hoose isagana dadkii halkaas kelimaadka ka jeediya ayuu ka mid yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan rajaynaynaa in odayaasha maaragtay aniga aan meeshan u taaganahay waxaa la rabaa sida gabdhuhu ay u dadaaleen oo ay u tartameen oo ay maanta nooga qaadeen in badan waxaan maqalnaa raadiyaasha ka dhagaysanaa gabdhaha saakoobaa intaa bixi gabdhaha kuyabrooba intaa bixi gabdhaha mubaaraga intaa bixi ayaan maqalnaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta degmadayadu aad ayay maaragtay ayaan maaragtay u bogaadinayaa wax khayr badanna waa ka muuqdaan insha allah hadda tanu qalafqalafay nagu ahaed oo deg degahi nagu ahaed wax badan aad naga arki doontaan insha allah hadda odayaashaa ka maqane odayaashaa ku soo biiri doona marka insha allahu أنستُ بأهلٍ همُ إخوةٌ رعوني بحبٍ وإكرامي فلله شكر وهجاك قيبا هوري برنامج كدو حواري سيدا يدقي سنسان إذا عاد إسلامي الفرقان يوذن كقيمان يا مناسبة كدع ذي الديان كبوسار إيو لايد إسلامي غاهي قدو أيا باشا صنفر إي قبيل كسدي وحايكو دورتين بضن عصوب gunaanadka munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay waaliga walaayadii islaamiga ah ee gedo nabadoono marti sharaf culimo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada madashaas ayaa kelimaad laga jeediyey taas oo lagu dhiirogelinayay doorashada ay beesha samaysay dhanka kalena beesha inteeda kale loogu dardaarmay inay adeecaan qaybka cusub oo ay doorteen aan ku bilowno nabadoon cabdullaahi maxamed yarow waa nabadoonka cusub ee la doortay الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الحمد لله إلهي بإن هد أصغناتي الله نغدق مسلم وسوكا كيني ميشان بإن هد أصغناتي الله صنع ومر نيستي نعمة الإسلام والإيمان الله سيما هد أصغناتي وحان قادني ومباشا صنفر طلقي أنكو حكم إياه أما إذا أي قادتي كتابك قرآنك كريمك إيا صنع النبي waxaan qaadanay inaan ku dhaqanno muslimiintu waxay ku dhaqato waxaan qaadanay meelaha muslimka ka mamnuuc ah inaanan u hajirin ama aan tagin saasaan qaadanay saasaan qabnaa waa isla qabnaa waxaan su khilaafsanahay ma ahan hadalka intaan qodobada ugu baxay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh odayaasha beesha iyo nabadoonkii hore ee beesha ayaa sidoo kale halkaas ka hadlay alxamdulillaah ilaahay baa usugnaatay mahad xaalad kasto ku soo naahay ilaahay baa mahad usugnaatay waajibnu waa nin kasto muslim ah waajib ku ah ilaahay asoo aayadkiisa ku yiri wa in ta'udu ni'matallaahi laa tuhsuuha ilaahay gaas baa mahadisa waajib mar walba nagu tahay waxa marka maqsuudku u yahay ugaaska aan dooranay oo anaga ay meeshaan keenna waxaan ka codsaynaa intaan muslimiinta ah nin walba yani nasabku uu ku imaaday iyo nidaamku uu ku imaaday in walba nasabkiis anoo ku in ay eegana nala qaataan oo nala doortaan waa ugaaska la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Yarow laqab ahaan markii la yiraahdana loo yaqaan Macallin Sane Maxamed Yarow marka ugaaskaas ayuu maqsuudku yahay in asagana waxaan leenahay xilkaas aan u dooranay Allah la qaado anaga waan dooranay waa idin keenay waxaan idan ka codsaynaa adinkaan inaad nala qaadaan oo doorataan in waa dooranay anaga hadaan beesha soo furunahay een Soomaalida iyo muslim ilaahay iyo beesha sida oo ka dhalan inta waxaan ku codsadeena sida anaga u dooran inay nolo doorato insha Allah waana la shaqeynayna marka waan idan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين إلهي بامحل إلهي جنقد دد مؤمنين أو إسلام أسرام محل أسرام محد وعلينا دمان محل إلهي بامو علينا وحانو محد علينا حركة المجاهدين دولة إسلام كه ومامور كاسنا لودي مدنا لجوكتي إيمان دعوة مغنيه هذا نوتي من لبلا بايدا وهو محد علينا beelaha side oo dhan kastab ka imaaday meesho hadba waa ka imaaday ma dhigi kara ayadana waa uu mahadcelinayaa ugaas Cabdullaahi Maxamed Yarow ma aheen nin is sharaxay ama is dhisi ama ugaasnimo raadinaa ma aheen waa nin anaga aan qabiilka ka soo dhaxbsanay oo walaalow noo noqo aan dhahay dadka nin is sharaxa oo raadi iyo wuxuu kale yahay nin loo igmalo oo walaalihiisa ay yiraahaan naga qanoo qaad min noqad ku soo galu ahay ugaaskaas anaga waxaan ku dooranay kitaabka Ilaahay inuu nagu hoggaamiyo kitaabka la inuu nagu hoggaamiyo oo dastuur iyo wax haaraane iyo wax aan u baahneen hoostood uusan tagin oo kitaabka Ilaahay asu nagu hoggaamiyo oo dadkiisa ama ummada loo doortay kii ee Soomaaliba waa degan yihiin intaba kitaabka Ilaahay uu ku soo duumo taasan u dooranay waxaan rabnaa ummada Islaamka oo meeshaan isugu maaday meel ay iska imaadeen ninkaas aan dooranay in nala doorto oo sidaan u qaadanay nala qaata nala qaata taas waan rabnaa dawladda Islaamka waxaan ka rabnaa anaga waan qaadanay ayadana inay nala qaadato waxaan ku dooranay inuu na hoggaamiyo diinta islaamka nagu hoggaamiyay anagana aan adeecno hadda sidaas aan u dooranay kitaabka Ilaahay inuu nagu hoggaamiyo waa u dooranay aan u dooranay in noolala doortana waan u baahanahay wa salaamu calaykum wa rahmatullah bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashraf al-anbiyaa wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an amma ba'd اخوه الكرام الله سبحانه وتعالى يا مركه كوات ما حسن الله نسيني معت الاسلام والايمان الله انو جمعيي ان سيي اودي خيرت انغا ان حفلتان يا ودان ان كقبن ما نلهن الله سيامس انت كدي وحان اماد علينايا ولاله مسلمين ت اي غوبت فدي دمانتود qaybo hooda kala duwan qasatan waxa u sii madaynayaa een basha sofre ee maragtay ee xafladan calaamisaarka ah ee inay ugaas doorato u soo diyaar garowday aniga waxaan ahaa een ugaas koro ee basha sofro ee lagu doortay degmadan hadda joogno ee busaar haddana waxa la doortay ugaas kale yiraahdo macalin abdullahi maxamed yaro ee la doortay maanta waxaan rabaa insha Allah taala ugaas kale doortay inaan ku wareejiyo koofidi iyo bakooraday waxa intaas een ka weyn kutubka quraanka ah een haddana insha Allah taala maalin karo doorashada kutubka quraanka gacanta miday leega dhiibay haddana waxaan ku wareejinayaa kutubka quraanka ha waxaan karuna ugaaska inuu nagu hoggaamiyo anagoo ah beesha sonfuro sharaacada islaamka inuu nagu hoggaamiyo iyo ilaahi subhanahu taala kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyo ayaan u dooranay kutubki quraanka ha een rabnay inuu nagu hoggaamiyo een walaalkay معلن عبد الله محمد يرو يقدون وحان كرون كور يجينا ولالكي كوفيدي أنيق اللي ساري وحان كرون كور يجينا ولالكي بكوردي إن شاء الله يقدون شود وو أنا كعصة سنة ولاله مسلمين تا ولالكي نلا شقيه أيام كعصة سنة شرع الإسلام كنوه جاميه هذا وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبدي وحى صاحري وليج ولادي إسلامي جاه جدو شيخ آدن سهل أبو تراب والغو وحو دردارنك لدوان سييه نبادونك عصوب إلى دورتي يسودك لأضياش أي وحقرتك باشا بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتي نوحاو دردار ميا تقوى الله سبحانه وتعالى وسيادة أما دردارا كاسي ودردارا كيالا سبحانه وتعالى ودردار مي أنك يددكي نقوه الرييبة قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله الله قبقه دردارا كان يكشرته وأنا وصي جود وضدك مسلمين تا أولا وآخرا ودردار ما يو الله سبحانه وتعالى إن يسكشره وأنا اللي بنت الدنيا ده يمد آخر الله بده بالوجار يعني الدنيا ده هو اللي بنا يا برواقة يا خير يا شنو يا لوه ليا آخرنا شنو يا لوه ردون كانوا اللي بنا أنت أسكدب وحنوم هاد علينا يا الله سبحانه وتعالى مكان كان نقصه كل مية سكا يا كاني جمع عني جمع عادن سكا يا الله وهم هاد علينا سبحانه وتعالى نعم تربضا وأن السوق بكرنا النسيء أيوة انتهي نعمة إسلامك نعمة إيمانك نعمة الجهاد في سبيل الله ونعمةك هو وإن الله سبحانه وتعالى أبحيه وإياه يعني ضدك وكوك الله ضيستنا وضد الله سبحانه وتعالى وشعلي هايوه يعني مخلوقا إنسانك الله سبحانه وتعالى سقع أبو ري يعني منه وحكاده مسلم منه وحكاده قال كافرة ومنكم مؤمن ومنكم كافر يعني سيدا درتي إذا الله إن سجينا نقول من نستي نعمة عن يده إسلام نعمة نعمة الجهاد في سبيل الله الله سجينا سيا سبحانه وتعالى مركو أوم هذا علينا أن مهد أن لسوك هو بكرن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنت أكذب مهد على كذب بعض الله سبحانه وتعالى وحنوم هذا علينا يا جماهير تن ويجوه رئيس علماء يدقن كه beesha soo fure naqiibka duubtay dhamaantiin waxaan idin leenahay wajazaakumullaahu khayran. Allah subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idin saaro, yacni fadhiga iyo xuduurka iyo sabirka aada muujiseen Allah subxaana wa tacaala miisaanka ha idin saaro. Intaas kadib ikhwaani fillaah, xafladan qiimaha badan oo aynu maanta khitaamkeeda aynu joogno, yacni waxaa lagu duubay naqiib islaami ah. Naqiib marka la yidhaahdo, kitaabkan ayay ku qoran tahay uu ku yaalla naqiib. Naqiibka isagii ee la duubay xafladiisa maanta u taaganahay oo naqiib islaamiya waa, naqiib islaamiya wey, wuxuu daba joogaa nuqabo badan oo hore loo duubay wilaayada islaamiga ee gedo hore looga duubay loogu duubay ayuu daba joogaa naqiibkan isagii. Xafladii khitaamkeeda ayaynu joognaa. Naqiibka waxaa duubtay beesha soon fure oo ah beel ka mid a beelaha sade ee degta wilaayadan gedo iyo wilaayaad kale intaba ayuu ka mid yahay naqiibkani. Beesha marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala jazaakumullahu khayran, waa wanaajiseen nin culimaa keenteen, ninkii isaga ahaa meeshii inaynan kaga tegina inaynu sii wadno. Walaalka la duubay naqiibka cabdullaahi, waxaan rabnaa yacni cadaalad waa laga rabaa. Raggii horeya sheeg odayaasha way wada garanayaan, dadka cadaalad inaad ku maamusho waa beesha dhexdeeda, dadka beeshaada iyo beesha kula dariska ah cadaaladay kaa rabaan. Hadday isqabtaan reerka adigu aad hogaanka u tahay iyo reerka kale dariska kula ah, cadaalad u simee. Qodobka labaad oo laga rabaa waxa weeyaan kitaabka Ilaahay ballan qaaday, kitaabka inaad dad ku dhaqdo, inaad meeshii laga tegay inaad hogaamiso, inaad raayidii towxiidka qabsato, inaad qaado tiraa beelay may maqlaysaa ha isoo raaca gadaashay soo raaca inaad tiraahdo baa lagaa rabaa. Jihaadka socda inaad ku hogaamisaa lagaa rabaa, waa waajibaadka ku saaran waay. Jazaakum allahu khayran. Yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi faaqaltum ila alardi araditum bilxayaati dunya min alaakhira famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibukum cadaaban aliima wayastabdil qowman kayrakum walaa tadurruu shay'a. Aayaadkan allah buu yu tilmaamaya, yaa ayuha aladiina aamanuu markii laydin dhaahdo idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa u baxa markii laydin dhaho, maxaa dhulka isugu dejinaysa, maxaa dhulka u fadhidaan, maxaa dhulka u fadhidaan? Araditu bilxayaati dunya min alaakhira, ma adduunyada raalli ku tihiin oo aad aakhira aad ka jeceshihiin? Famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil. Adduunya iyo aakhira markii laysu fadhiyo adduunyadu wax yar weeyaan, waa wax yar weeyaan. Ikhwaani fillaah, marka dagaalkii waa socdaa, mujaahidiintu cadowgu waa la dagaalamaya, darabaad baa ku socda, cadowgu waa la naafeeyey, cadowgu hadda wuxuu taagan yahay, wuu gilgilanaya inuu buxuu joogaa. Waqti yar baa noo dhiman bay leeyihiin, 2024 baxaynaa bay leeyihiin, mandate baa ku socday leeyihiin, annaga mandate naguma socdo, dhulkeenni baan joognaa, muslimiin baan nahay, iyo meel uma soconno, laakiin iyagu iyagaa yimidoo iyagaa soconaya. Markii la kululeeyeyna baxayaan. Waad ogtihiin oo Kenya markii ceel cadda lagu dhuftay oo la laayay oo in ka badan 200 ay ku baqtiday, yacni iyada ka hulay buusaar waa ka carartay, leh faadhuuna waa ka tagtay, taraka waa ka tagtay, yaa ka saaray darabaadkii ku dhacay? Waa darabaadkii ku dhacay la tagtay. Haddaan darabaad ku dhicinna meeshay ku fadhinaysaa, weligeed ma tegayso. Yacni Itoobiyana waa saasoo kale waay, kulli duwalkan haddaan lala dagaalamin oo mujaahidiintu aynu u istaagin, yacni saanay u fadhin lahaayeen. Laakiin maanta way ruxmaayaan, yacni wixii ku dhacay, yacni sitimaana koor waa maqlayseen nimankii la dhihi jiray Uganda, yacni magaalada la Buula Mareer, yacni wixii ku dhacay heer Yoweri Museveni u yidhaahdo, yacni ciidamadeedu yacni way hurdayeen, subaxnimaa la soo galay, meeshan meel lagu hurda miya? Gurikiisa miya? Misuusee loo hurdaa? Ragga guryahan iskale ma hurdaan? Habeenii maalin soconaya mujaahidiintu, xilligay rabaana yacni way qabanayaan, xilligay rabaana way gelayaan, xilligana mujaahidiintu waa seexanayaan. Yacni gaaladu yacni waa gaalo Ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay. Gaaladaas waxay rabtaa dalkeena inuu ka saarno, yacni waa la guuleysanaya, cadowguna waa baxaya. Laakiin Soomaaliyey taariikh baa laydinka rabaa, reer sadow taariikh baa laydinka rabaa, reer gadow taariikh baa laydinka rabaa. Taariikhdaasi waxa weeya, imaa inay taariikh cad noqoto, safxaad cad inaad ku qortaan, imaa in taariikh madow laydiin qoro, waa labadaasun waa. Laakiin gaaladu moogta way untegaysaa, iyadu meesha ma fadhinayso, way baxaysaa. Soomaali horan maxay u tiri? Waari may side war ha kaa hadho, war ha kaa hadho, adigu ma adduunkan ma sii joogayso, waa dhimanaysaa. Laakiin war ha kaa hadho, taariikh baa la rabaa in la qoro. Ikhwaani, marka yacni gaar ahaan weliba dhallinyarada, shabaab yacni dhallinyaroy yani cadow nimanka dhulkiina ku jira niman idinkoo kala waay kulli idinka intiina waay dhalinyaro waay intay ka yimaadeen maqala waa xagee kumanaan kilomitir waay Uganda darisna lama aha yani intaas oo kun oo kilomitir bay kasoo duushay diyaarada Maraykanka baa lagu keenay Maraykanka intuu joogaa yani galbeedka meeno dhow yahay maya halkaas ku tud dalkana hadaan dhalinyaro ayna cadawga Ilaahay subxaanahu ta'aala la dagaalan odayaal xuma tarayaan laakiin dadka la rabo waxa weeye in xarbiyaan cadawga Ilaahay subxaanahu ta'aala la dagaalamaan waa dadka dhalinyarada dhalinyarada waxaan leenahay cadawga Ilaahay subxaanahu ta'aala dalkeena ka saarno yaani ceel waaq malaha keen ceel waaq male waa inaan ka saarno way mujaahidiin waa in garab la siiyo naf iyo maalna waa in la bixiyo jazaakum Allahu khayr intaas ku soo koobay kelmadeedu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi هداني إلهي بعيد العمى واحد دقيساني سان برنامج كدو حوري سيدي دا عادي سلامي الفرقان يوذن كغيماني يقب قبدي سايان كسي سيقينا كلان أيمان تيسيوي مادين حل بانا دولادة فدرال كأيا وحكسو دماضي بوق إيا قيلو قدون كبارلمان كوكو قربها حسن شيق أيا كلان ككيني وزير كأمنيقا سيو وزير كوهر حيسيو حل بانا دا لكن حلبانادو waxay sheegeen inay san doonin in khudbadiisa balse ay rabaan inay la xisaabtamaan sidoo kale waxay sheegeen inay san iyagu dalban wasiirka balse loo keenay taasna ay san aqbalaynin wasiirka amniga ayaa biro ku taagsanayay markii uu golaha iimaaniyay sawal xiriir dhaawac cusub oo kasoo gaaray weerarkii Filarose nal dhigaysta buuqi ay ku soo xireen kulankooda waxaana jira xaalado farabadan wasiirka amniga waxaan leenahay gudiga amniga iyo arrimaha gudaha oo ay tahay horta inay la fariistaan la soo xisaabtamaan haday arkaan in golaha looga baahan yahay inay golaha uga yeeraan ajintaha ka bixin xilwaana dareesiido ajintaha ka bixin kaaga dhameeyso waa dhameeyay gudoomiye sababta ay daaran tahay weeye maanta wasiirka fadhiya mana diyaarsana su'aalo la weydiiyo hadaan cid gaar oo loo xilsaareeyna soo diyaarinin oo aan hab lahayn wasiirku inuu halkan lecture ka jeediyo oo jeediyo kaliya ma in haday la xisaabtan tahay taas waxaan u aragnaa gudoomiye gudoomiye marin habaabin wasiirkuna maanta ma wax hawla oo halkan u yaala ma jirto qodobada faahfaahintooda iyo qodobada lagu had gudbay marka mowduuca la dhexgalo ayaa faahfaahin doonaa oo mahadsan tahay gudoomiye dir ma dama baarlamaanka fasax wuxuu ku jiray fasax ibaar oo aan badnayn marka intuu fasaxas jiray gudiga joogtada waxay diyaariyeen sida dadkii markuu kalfadhiga maartay xaqad ku jiro gudiga joogtada ayaga shaqeynaya marka waxay soo diyaariyeen gudigii joogtada in laga balaabo labadii qodob oo ugu muhiimsanayday kalfadhiga ku furnaa arintii dastuurka dib u eegistiis iyo xisaabta hukoomada marka gudiga joogtada waxay soo diyaariyeen marka warbixinta iyo in la kala qaato iyo xisaabtan hukoomada xilbanaan tiradooda gaarayso 3 xilbanaan waxay soo gudbiyeen mooshin ku saabsan maaragtay in lagu daro ajinta lagu kordhiyo ay soo jeediyeen marka waxaan rabaa sida nidaamkan uu qabo haddii ajinta marka la soo diray kadib xilbanaan ugu yaraan 10 ah weli badilmaan waa 3 haddii xilbanaanada soo jeediyaan in ajintaha lagu daro xilbanaan sharafta leh hala fadhiisto hala fadhiisto hala fadhiisto xildhibaan si ajendu noogu furmay idinkoo raali ah qolada podiumka taagan naga raali noqdo fadhiista idinkoo maasa walaal hadduu marka sharciyad ma waafaqsana ee doodan ay soo diyaariyaan xilibanadu waa inaan waxaanaga khaldan saxano inaan ku koobano ayay noqonaysaa wasiirkuna wasiir waa fasaxan tahay ee xukuumadda in lala xisaabtamo maanta taagan wasiirka xaq looguma le guddiga arrimaha gudaha aanaa ka tirsan wax warbixin ah oo aan ka hayo wasiirkaas ma laha awaamiirtii gudeen kuma hogaansamaynin oo aad isleedihiin maaragtay yani murun iyo fawda meesha ku taaganaanay aad leedihiin nidaam xildhibaan ma aha waxaad leedihiin sharaga ha loo hogaansamo sharaga hadduu idin farayo in baarlamaanka loo dhistaago oo maaragtay fawdo lagu kiciyo sharagaad u haysatiin idinka og xildhibaanada sharafta leh arrintaas wax la ogolaan kar maaha marka habrooraa waxaan leeyahay xildhibaanada maaragtay la hadal hala fadhiisto yani dadki kaa diido markaasi gaara ma fadhiisanayn yidhaahdan hebel hebel hebel aad diiday maarmaanka hor istaagay ha noqoto xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaad fadhiisatiin ra'yigii waa jeejiteen go'aanan gaaraynaa idinka oo taagan inaad idala hadalno sharaf maaha ha la fadhiisto waxyaalo badana heer hoosadkeenana farayaa marka anagu marna sheeraga ma khilaafi doonno heer hooskagu waxuu na faray waana farayaan qaadanaynaa no jadwalka suga wasiirka in la fasaxayo iyo inuu joogahayo hal shay baa shardi ah ukaadi saddexda xildhibaana soo qortay oo yidhi wasiirku ha baxeen hadday afartan kale yidhaahdaan wasiirku ha joogana waayaha dacod ha la qaado cadbaan okay cadbaan qaadaynaa bas codbaan qaadaynaa codkaanka qaaday hala sida waxay ahaayeen qaar ka mid a xildhibaanadii maanta kulankooda uu fashilka ku soo dhammaaday gacmahana isula tegay raggooda iyo dumarkooduba gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaa laga cabanayaa sargaalka tirsan dowladda federaalka kaasuu dhulboob ku haya dadka degan deegaanka gubadleeya duleedka magaalada muqdisho waa kuwan iyagoo arrintaas ka cabanaya nin aan haysano dulmin weyo ninkana dulmina hadduu sharci wax nooga ma laha anaga maxaad ku lahaatay dacwada markaa tagna dacwo mootan dacwo bixi jirin ma dacwo bixi jirin si dhuumaalaysiya aa warqad loogu soo saari jiri ninkaas asoo xukun aa wataa dhahay bisoo noo imaan jiray xukun anigaba waa wataa aan dhaha xukun hadduu wax taraayo aniba waa wataa walaalowna ammaangeli islaanka haddaad sheegato ummadda nebi maxamed aad ka mid tahay islaanka haddaad sheegatona ammaangeliyaan dhahan ammaan woona sii diiday maamulkaana ana haystuna leeyay afardaasa maamulka anaga waa u dacwoona waa u cabashana dacwona aadaynan dhaheen dacwadii haddaan mataqaan xukunna soo keensanan maamulka waxba nooma qaban oo xukunkeena waxba nooguma qaban asigana waxaan ku dhihi karaa waa keensayay asiga naftirkiisa xukunkiina waxaa maxamadiyo socod ha timaad maxamadi way soo baxday maray timid meeshaan laba maray timid weliba way timide wax hadda oona jiita leh oo hadda ay ka soo saartay anaga maana arkin dhaacaankeen idiigeen meeshaan intay ku daadiyeen ay ayagana xoog ku qodan jireen xoog 24 saac farotooyada ayda muteen ayagana qodeen meeshaan waxay ku qadeen cid loo weydiis iska dhaafay hantida dhulkiina la faahi la fiin oo qaatu hada raba anaga waxaan rabnaa marka wuxuu ka qoday in noogala qaado dhulka iska dhaaf labiis maba arkaye maba arka inaa hadoodi ka keenay anigoo magaciiga Farxiye Xaaji Maxamed ah waxaan dacwo ka ahay Cal dheer Maxamed Cal dheer wax Allah ninka isma naqaano dhul uu iga jabshay maalin hore askar oo isoo diray ruwa joogto dhul la iga jabshay anigu waxaan mala jugba la u gaarsiiyay ciyaal la iga dilay habeen madow cagaf guri la iga galshay dhulkayga deegaankayga online ka tan milkiidaas aan ku leeyahay la igu haysta ilaa hadda ma aqaan meelo iga qaadan ninkaas ilaa hadda aniga ma aqaan ma aqaano xoolo hantii aan iga jirto hantii aan rafaad soo shaqeeya iga jirto maalin walba guri waa la iga jabshaa wax la iga jabshay aniga ma ka saay ninkaas waxaan ka haleeyay aqaan aslaan nima taajirta ninka saleega qabto oo dhulkas aan leeyahay ninka saa inabad kulsho waxay ku taalaa Xaaji Cabdi degmada Gubadley waa xaafada waa Xaaji Cabdi dhulkas aniga askala shakhsi aan leeyahay lootaan ku leeyahay hal lootaan leeyahay cid waxaan ka qatay heer faacida oo kale heer dhoobay aan ka qatay marka hadii maray ila eegiya taagan eelkii aan dirtiya taagan marka hadii aan taaganta maxkamad aan wax ku kala gadanay sharci wax ku kala gadanay dokumenti aan wataa dugumidka saa wataa wixii wax lagu leeyahay cidda wax lagu leeyahay laga dhacsado ee waa sharci sheegay waxaan sharci leeyahay anaga aan ugu hantadin oo maalo biyan baawr buruf aan soo qaadanin dhulka anaga askal deegaan ilaa abka cadaalad aan u baahanahay waxaan rabaa cadaalad intaas ayaan dhigaysiyay ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysiyada waad ku dhageysateen qodob kale gidisan kan mid lamid inta aan dib u kulmeen waxaan idin kaga tageyna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتويت وانا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي.